والقسم الثالث وأشد ما ينبغي أن ينتبه له هذا القسم الذي والله تندى له جباه المسلمين مما يرون من بعض أهل الاستقامة، ولم نقل الكل وإنما بعض، والإنسان هفوات وزلات. الصور قالت النار وبالمصورين. المصور الآن نرى بعض الناس قد يكون عنده خير، استقامة، إنصاف، أدب، حسن خلق مع جاره، ولكنه يستحسن أمورا نهانا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصور. ووجود الصور أخذ بعض شباب المسلمين، ناهيك عن أولئك الغافلين، أخذ بعضهم هذه الآلات كالواتساب والتليجرام وغيرها، قال والله جاءوني بصورة جميلة، رأيت صورة شدت كياني للنظر إليها، رأيت قتال أو مقتل الحوثي أو مقتل كذا وكذا فارتحت تماما. لا يا أخي، أنت طالب علم، أنت مسلم، وقر في قلبك الإيمان، اترك هذا من جوالاتك ومن آلاتك. بما أنك قد علمت الأحاديث التي جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي العمل. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا ناس، ما أظلم من واعظ خالف ما قاله في الملأ، أظهر في الناس إحسانه وعصى الرحمة لما قال. قد يقع في هذا الأبيات التي ذكرها عبر معاذ، بعضهم يحذر الناس من الصور والتصوير وإذا به يقع. قال أنا نظرت إليها نظرا، لم أطلبها. لم تطلبها ولكن تعلم أنها صورة، إذن فنظرك في هذه الصور بإقرار منك إعانة على هذا الباطل والمنكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهنا النار تقول وبالمصورين، سواء التقطتها أو أرسلت إليك تقع في ذلك الوعيد والعياذ بالله. نعم، أمة الإسلام كما يقال، وليس على سبيل التفصيل ممن يقول أنها حبس ظل أو التقاط صورة فوتوغرافية، والبعض يستدل ويتحجج بأقوالي بأفعال علماء، بأفعال علماء. يقول: يا أخي، أنتم أن تحرمون علينا، نرى الحيدان والغديان والفوزان وغيرهم في التلفاز. يا أخي بارك الله فيك، أنت متعبد لله عز وجل باتباع من؟ باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أئمة علماء أجلة على رؤوسنا، وقد أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إذا اجتهد الرجل من أمتي فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ومع ذلك لا يتابع يا عباد الله، الشخص لا يتابع على خطأه. إذا كان أهل العلم، وكثير من أهل العلم رد بعض اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم حين أن لم يقروا عليها إجماعا أو إلى غير ذلك، فنحن ينبغي علينا أن نتبع كلام العلماء، وإن أخطأوا في ذلك أنت يا عبد الله تنقذ نفسك من النار. أما أن ترى إنسان قد بدأ في التلفاز أو ظهر في التلفاز كشيخ أو عالم، أنت الآن يا عبد الله المكلف باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا اجتهد يرى المصلحة في ذلك، ومنهم من جبر على ذلك وهو لا يريد. فقد سمعت علامة الفوزان بأذني يقول: اتقوا الله، في حرم بيت الله تصورون من هذه، ينبغي على الجهات المختصة أن تأخذ هذه الآلات. والبعض تحجج بخروجهم، هم مع ذلك مضغوطون رضوان الله عليهم. هذا من الدولة، وما كان من الدولة عليك فلا يقع عليك إثم إن كنت كارها له. نعم عباد الله، فالذي ينبغي علينا أن نترك هذه الصور وإخراجها من البيوت، سواء كانت في علب الكيكوز، سواء كانت في الكبريت أو إلى غير ذلك. ليس معنى أن الإنسان يقع فيها ما دام أنهم لم يمحوها، لا، إن رأى الإنسان هذا الشيء وتركه هنا قد يقع في إثم إن تعمد ذلك. أما إن حصل منه سهو أو غفلة فنرجو من الله عز وجل ألا يحاسبه في ذلك ولا يؤثم عليه. نعم عباد الله،